الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. هذا لقاء جديد مع حلقة من برنامج غريب القرآن، وفيه نتناول ألفاظا من القرآن الكريم تحتاج إلى بيان بذكر معانيها وما قالته العرب في أشعارها فيها. وكنا قد وصلنا إلى مادة الشين والواو والياء، الشواء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى. واحدتها شواه، وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين. قال الأعشى: قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته. أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء، فقال له: صحفت، إنما هي سراته. قال أبو عبيدة: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: اقشعرت شواتي. وشوى الفرس قوائمه، يقال عبل الشوى، ولا يكون هذا للرأس، لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين وعتق الوجه ورقته. الشين والياء والدال المشيد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقصر مشيد يقال هو المبني بالشيد وهو الجص، والمشيد المطول، ويقال المشيد والمشيد سواء. وقال عدي بن زيد العبادي على في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. في مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى من حمأ مسنون. قال: الحمأ السواد، والمسنون المصور. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول حمزة ابن عبد المطلب: أغر كأن البدر سنة وجهه، جل الغيم عنه ضوءه فتبددا. السين والنون والهاء التسنه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير بمر السنين عليه. واللفظ مأخوذ من السنة، يقال سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. قال سويد ابن الصامت الأنصاري: وليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. وكأن سنة من المنقوص وأصلها سنهة، فمن ذهب إلى هذا قرأها في الوصل والوقف بالهاء يتسنه. قال أبو عمرو الشيباني: لم يتسنه، لم يتغير من قوله من حمأ مسنون، فأبدل النون من يتسنن هاء. وفي مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى لم يتسنه، قال: تغيره السنون. أما سمعت قول الشاعر: طاب منه الطعم والريح معا، لن ترى متغيرا من آسني. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلب صار نوما. ومنه قول عدي بن الرقاع العاملي: واسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. ومعنى واسنان أي نعسان، وأقصده النعاس أي رماه بسهم، فرنقت أي خالطت عينيه غمضة من النوم. يصف فيه الشاعر امرأة بفتور النظر، ويشبهها بظبي أخذه النعاس فجعل يخالط عينيه وليس بنائم. إلى هنا ينتهي الحديث في هذه المادة، إلى لقاء قريب إن أذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.